نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم جميعا في هذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مفتاح خير لهذا البلد ولأمة الإسلام. وتعلمون جميعا أن المادة التي سندرسها معا هي تعليقات على أحاديث الأربعين النووية رحم الله تبارك وتعالى الإمام النووي. ولا شك أن البحث والدراسة شاقة خاصة في البداية، وأعلم يقينا أنكم نضجتم في هذه الليلة بعد جلوسكم من الصباح إلى الآن، ودائما الحصة الأخيرة تكون متعبة، ولذلك أحاول قدر المستطاع أن يعني أتعامل معها بصورة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. عندما نسمع الأربعين النووية، هي ليست خاصة بالإمام النووي رحمه الله تعالى، وإنما ورد حديث أظن أنه اتفق أهل العلم على تضعيفه وعلى أنه حديث منكر، مفاده أنه من جمع 40 حديثا ضمنت له الجنة. وهذا الحديث رغم ضعفه إلا إن أهل العلم قاموا بهذا العمل، أعني كثيرا منهم، وهو جمع 40 حديثا. فبعضهم جمع 40 حديثا في الجهاد، وبعضهم جمع 40 حديثا في الفضائل، وبعضهم جمع 40 حديثا في الزهد، وهكذا على اختلاف مشاربهم رحمهم الله تبارك وتعالى. وأصل هذا الكتاب هو سؤال وجه لأبي عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى أن يذكر أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور عليها رحاء الشريعة، فذكر 26 حديثا رحمه الله تبارك وتعالى. ثم جاء بعده الإمام النووي رحمه الله فأخذ هذه الأحاديث وأضاف إليها 16 حديثا، فصار مجموع هذه الأحاديث 42 أو 42 حديثا. وكتب الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب أو الكتيب أو هذه الأحاديث الانتشار، وذلك لأن الإمام ابن الصلاح أو الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ما قصد 40 حديثا في الزهد أو في الجهاد، وإنما قصد أحاديث تشمل الشرع كله، تشمل الدين كله جامعة، قصد أحاديث جامعة أو قصد أحاديث جامعة. ثم بعد ذلك جاء الإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فنظر في هذه الأحاديث 42 التي جمعها الإمام النووي فأضاف إليها 8 أحاديث يرى أنها من الأهمية بمكان، فصار مجموع هذه الأحاديث 50 حديثا. وهذه الحديث فعلا لو نظر فيها المرء لوجد أنها تجمع أصول هذا الدين وأهم مسائله وأحكامه التي تدور عليها الشريعة. وقد اختار لكم إخوانكم المشرفون على هذه المدرسة هذه الأحاديث الخمسين لتدرس وتحفظ، وأنتم مقرر عليكم أن تحفظوا هذه الأحاديث، وسيكون من ضمن الاختبار يعني أكمل الحديث إن شاء الله تعالى، فتحفظونها إن شاء الله تعالى وتنتفعون بها. هذا عدا الأسئلة التي ستبدأ إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم، نعطيكم في كل درس سؤالين للحديث السابق وهكذا، ثم هذه الأسئلة سيكون مدار الاختبار النهائي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الأول هو حديث عمر المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. أولا التعريف بالراوي. الراوي هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، أمير المؤمنين أبو حفص الملقب بالفاروق، وعمر ثالث أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر وتمت له البيعة بالإجماع، وذلك سنة 13 من الهجرة، واستمر خليفة للمسلمين لمدة 10 سنوات لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله، وذلك سنة 23 من الهجرة، وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين، ودفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. جمع له أهل العلم أحاديثه فبلغت 500 حديث على جمع بقي ابن مخلد رحمه الله جل في علا. مكانة هذا الحديث، قال بعض العلماء هذا الحديث هو ربع التشريع، وقال بعضهم هو ثلث التشريع ثلث الدين، وقال أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. واستحب كثير من أهل العلم أن تستفتح كتبهم بهذا الحديث، وهو الحديث الذي صدر به الإمام البخاري صحيحه، بل والإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى صدر كتابه 40 به، وصدر كتابه رياض الصالحين به، وصدر كتابه الأذكار به، فكان أهل العلم يستحبون أن تستفتح الكتب بهذا الحديث طلبا من الله تبارك وتعالى أن يثبتهم أن يخلص نياتهم، بل كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث، تنبيها لطالب العلم على تصحيح نيته. وأسأل الله تبارك أن تكون هذه المدرسة قد بدأت بهذا الحديث تصحيحا للنيات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. هذا الحديث أوله غريب وآخره مشهور، وهذا من أحاديث الآحاد الذي اعتمده أهل العلم وقبلوه بالإجماع. بدأ مشهورا حيث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب فقط، ولم يروه عن عمر إلا شخص واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا واحد وهو يحيى بن سعيد القطان، ثم بعد ذلك رواه أكثر من 200 نفس عن يحيى بن سعيد رحم الله تبارك وتعالى الجميع. فهو أوله إذن غريب، رواه واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر، ثم رواه واحد عن عمر، ثم رواه واحد عن علقمة، ثم رواه واحد عن إبراهيم، ثم رواه جمع عن يحيى ابن سعيد. في قول عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا فيه أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن كما قلنا هذا الحديث مع أنه لم يروه إلا واحد إلا إن الشريعة كلها تؤكد صحة هذا الحديث، هذا عدا ما ذكرناه من تلقي الأمة له بالقبول، حيث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أو أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وتلقته الأمة كلها بالقبول، ثم إن نصوص الكتاب ونصوص السنة كلها تؤكد هذا، بل كما مر بنا أن أهل العلم قالوا إن هذا الحديث ثلث الدين أو ثلث الشريعة. ولذلك غير صحيح أنه من يقول أنه لا تقبل إلا أحاديث المتواتر، هذا غير صحيح، هذا حديث آحاد بل فرد غريب، ومع هذا قام عليه أمر هذا الدين العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي صلاحها وفسادها، قبولها وردها، الثواب عليها أو العقاب عليها، هذا معنى قوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما صلاح الأعمال بالنيات، أو رد الأعمال بالنيات، ثواب الأعمال بالنيات، فهذا تقدير الكلام. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ظاهر الكلام أنه تكرار ويكون للتأكيد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، البعض قال أن هذا كرر للتأكيد، وقال أكثر أهل العلم ليس هناك تأكيد وإنما هو تأسيس، الأصل أنه تأسيس وليس تأكيدا، فيكون المعنى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، يكون هكذا المعنى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صادقا في نيته هذا عمله هو إذن، فهجرته إلى الله ورسوله هنا يأتي الثواب من الله تبارك وتعالى حكما وشرعا، أي حكم الله له بذلك أن هجرته لله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أيضا إيش؟ نية وقصدا فهجرته إلى ما هاجر إليه حكما وشرعا، أي ليس له أجر. ولم يقل هنا فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما قال هناك فهجرته إلى الله ورسوله، هنا جاء بالضمير. لماذا؟ قالوا تحقيرا للأمر الذي هاجر إليه، وذلك أن أمر الهجرة أمر عظيم، فإذا كان كذلك لا ينبغي أن يضيعه الإنسان لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم كذلك: بل نكر فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن الناس يتفاوتون في ذلك، هذا هاجر لدنيا يصيبها، هذا هاجر لامرأة ينكحها، هذا هاجر لصديق يحبه، ذاك هاجر لزرع يريده، ثالث هاجر، وهكذا. فنكر لكثرة اختلاف الناس مقاصدهم، أما إلى الله ورسوله فليست إلا إلى الله ورسوله. فإذا الكلام فيه تأسيس دون تأكيد، فيكون معنى الكلام فهجرته إلى الله ورسوله على سبيل التأسيس، وهو أن الجملة الأولى نية المهاجر، والجملة الثانية الحكم على هجرته. وكذا الأمر بالنسبة لمن هاجر للدنيا أو للمرأة يريد أن يتزوجها. ولذا قال أهل العلم: القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو تأكيدا فإننا نجعله تأسيسا، هذا هو الأصل، الأصل التأسيس دون التوكيد. طيب، كذا الأمر في قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك ليس هناك تكرار، إنما الأعمال بالنيات غير قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأولى وهي قوله إنما الأعمال بالنيات، فهذه فيها، فالأولى فيها المنوي أي الذي نواه، الأعمال التي أرادها، هذه الأعمال بالنيات. والثانية المنوي له، وإنما لكل امرئ ما نوى، نويت لمن؟ لله خالصا، لغير الله خالصا، لله وأشركت معه غيره، وهكذا. فإذا كذلك هنا يكون معنى الجملتين مختلفا، فالثانية تأسيس وليست توكيدا للأولى. قوله هنا فهجرته إلى الله ورسوله، لا تتعدد الهجرة إلى الله ورسوله، أما الهجرة لغير الله ورسوله فإنها تتعدد، والسبب في ذلك ما ذكر في سبب ورود هذا الحديث. ذكر ابن مسعود كما أخرج ذلك سعيد بن منصور، وذكر الحافظ بن حجر أنه بإسناد صحيح، أن رجلا هاجر إلى المدينة لأجل امرأة كان ينوي الزواج منها يقال لها أم قيس، فهاجر لأجل هذه المرأة. فهذا الرجل إذن ليش؟ لامرأة يتزوجها. فقال بعض أهل العلم هذا سبب ورود هذا الحديث، والصحيح أن هذه القصة فعلا وقعت، وأنه هاجر رجل لامرأة يقال لها أم قيس، لا لأجل الله ورسوله ولكن لأجل هذه المرأة، فضاع أجر الهجرة. لكن قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه الحادثة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه الحادثة. قوله إنما الأعمال بالنيات، هذه يقال لها أداة حصر وقصر، أداة حصر وقصر. إنما الأعمال بالنيات أي لا تكون الأعمال إلا بالنيات، حصر الأعمال بالنيات، فهذا حصر وقصر، مثل قولك إياك نعبد وإياك نستعين، حصر وقصر أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فإنما تكون للحصر والقصر، أي لا تكون الأعمال إلا بما كان معها من النيات، وكما قلنا قبل قليل صالحها وفاسدها، ثوابها ووزرها، قبولها وردها مرتبط بالنيات. فهذا معنى قوله إنما عندما قدمها على قوله الأعمال بالنيات. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين كما ترون. هناك قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم بالعكس وهو الذي أراد الدنيا أو المرأة لكي يتزوجها، وهذا يبين لنا أهمية الإخلاص في العمل. فائدة النية، ما فائدة النية؟ هناك أمران اثنان. الأمر الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادة، تريد صوم فريضة أو تريد صوم نافلة، ميزت بين العبادات، تريد صلاة فريضة أو صلاة نافلة. فهنا إذن التمييز بين العبادات، وهذه تكثر في كلام الفقهاء عندما يتكلم الفقهاء عن النية وأهميتها وكذا، لتمييز العبادات بعضها عن بعض. أما عند السلف رحمه الله تعالى عندما تقرأ في كتب القلوب وأعمال القلوب وكذا، وعندما يتكلم عن النية، فيريدون بها تمييز من صرفت له هذه العبادة، تمييز المتوجه له بهذه العبادة، المقصود بهذا العمل، هل هو الله وحده أم غير الله وحده، أم الله أشرك معه غيره والعياذ بالله. فإذا أهمية النية في تمييز العمل لمن، وتمييز العمل ما العمل الذي تريد. هذا بالنسبة لأهمية النية. طيب، هنا مسألة ذكر أهل العلم. لو خرج رجل بعد الزوال إلى المسجد، خرج إلى المسجد، الآن أنتم لما صليتم العشاء أذن المؤذن ثم قام الإنسان وكبر للصلاة، لو ما خطر في قلبه أنه يصلي العشاء الآن، وهو قد صلى المغرب وسمع أذان العشاء وجالس ليصلي العشاء ثم كبر ولم يخطر في قلبه أنه الآن سيصلي العشاء، هل صلاته صحيحة؟ هل النية صالحة؟ أو لا بد أن يعين صلاة العشاء؟ جاء وكبر الله أكبر وبدأ يقرأ الفاتحة، شرع الفاتحة، ولم يخطر في قلبه أنها صلاة العشاء الآن، لكن يقينا لو سألته ماذا تفعل؟ لن يقول أنا آكل ولا أشرب ولا يقول أنا ألعب، سيقول أصلي. طيب صلي ماذا؟ لن يقول المغرب، أكيد سيقول العشاء، ليست نافلة وصف وراء الإمام. إذن قصده ماذا؟ قصده صلاة العشاء. طيب، بعض أهل العلم قال له لا بد أن يستحضر النية مع تكبيرة الإحرام أنه يريد العشاء، وهذا مشهور في مذهب الشافعي. وأكثر أهل العلم يقول أبدا، إذا خرج من بيته يريد المسجد، ماذا يريد؟ ما الذي أخرجه من بيته؟ هذه هي النية. إذن ما أخرجه من بيته، لماذا وقف خلف الإمام وكبر؟ ماذا يريد؟ يريد صلاة العشاء. إذن هذه هي النية دون تكلف. ولذا بعض أهل العلم كالغزالي رحمه الله تعالى أبي حامد كان يقول ليت مذهبنا في النية كمذهب الحنابلة والمالكية، وذلك لشدة مذهب الشافعي في هذه المسألة. والصحيح أنه طالما أنه صلى المغرب وصف خلف الإمام، المهم صلاتكم صحيحة، لا تحاتون، يا من صليتم العشاء هنا صلاتكم صحيحة لأنكم قصدتم صلاة العشاء بقلوبكم. هل تدخل النية في جميع الأعمال أو في أعمال دون أعمال؟ بعض العلم قالوا الطاعات العبادات تدخل فيها النية. طيب المباحات، قالوا لا تحتاج إلى نية، كإنسان يأكل ليشبع سيشبع ولو لم ينوي، صحيح؟ من لبس ليستر جسده ستر جسده دون أن ينوي، من مشى ليصل إلى مكان ما سيصل إليه ولو لم ينوي. فقالوا هذه مباحات لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج، عمل مباح لا يحتاج إلى نية. وقال آخرون عندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، فعم الأعمال كلها صلى الله عليه وسلم، فكل عمل إذن يتعلق بالنية، والحديث على عمومه ولا يخرج منه شيء. قال طيب الأعمال الجبلية، يلبس ليستر جسده، يأكل ليشبع، ما تحتاج إلى نية. قلنا نعم لا يلزمه نية، لكن يستطيع أن يجعل هذا العمل من الأعمال الصالحة. يأكل ليتقوى على العبادة، يعمل ليكف نفسه عن السؤال، يلبس ليستر عورته عن نظر الناس. إذن حتى الأعمال الجبلية والأعمال المباحة يستطيع العبد أن يجعلها إيش؟ بالنية، أن يجعلها طاعات لله تبارك وتعالى. وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى اللقمة يضعها في في زوجته له فيها أجر، مع أن هذه من المباحات، يلاعب زوجته، يلاطفها، يؤانسها، يأخذ أجرا بهذا. ولما سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات ربي وسلامه لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا أمور مباحة. قال أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فإن له فيها أجر. هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فرق يقول أهل العلم بين من يؤدي الأمانة لأنه إذا لم يؤديها يسجن، والحاكم ألزمه بأدائها، وبين من يؤدي الأمانة استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كلاهما أدى الأمانة، لكن أحدهما أداها خوفا من السلطان، والثاني أداها خوفا من الرحمن. أليس يختلفان؟ بلى، يختلفان عند الله تبارك، مع أن العمل واحد والأمر من أمور الدنيا، ولكن مع هذا أجر هذا ولم يؤجر ذاك. الأعمال إنما الأعمال بالنية. الأعمال إما أن تكون أعمال اللسان من ذكر أو تلاوة قرآن أو دعاء أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو شتم أو غيبة أو نميمة، أعمال اللسان. وهناك أعمال البدن من صلاة وصيام وزكاة وحج وقتل وأكل ربا وغير ذلك، أعمال البدن. وهناك أعمال القلب من خوف وخشية وإخبات ورجاء وتوكل، وعكسها رياء وسمعة وحسد وغل، وهذه أعمال القلوب. كل هذه الأعمال تحكمها النيات. قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما يقول عنها أهل العلم كافة ومكفوفة، لأن إن عندما تقول إن الأعمال بالنيات وليس الأعمال، لكن نحن نقرأ الحديث إنما الأعمال بالضم، لماذا؟ مع أن إن سبقتها قالوا كفتها ما إن، لو كانت إن الأعمال بالنيات نعم ما يجوز أن نقول إن الأعمال، وإنما نقول إن الأعمال، لكن لما جاءت ما فقال لها هذه كافة أي تمنع من العمل، وإن مكفوفة، وذلك يقول إنما كافة ومكفوفة. فإذا إن كفت بما التي جاءت بعدها. ممكن يجيكم سؤال الامتحان ترى حولها. طيب، فإذا إنما هنا كافة ومكفوفة، كفة الأعمال، كفة عمل إن الماء التي دخلت عليها. طيب، هل يمكن للإنسان أن يعمل عملا بدون نية؟ بعض الناس يظن أن إنما الأعمال بالنيات وأن الأمور النية صعبة جدا، أن الإنسان كيف يعني النية والنية، ويدخل على كثير من الناس قضية الوسواس وغير ذلك بسبب النية. يقول أهل العلم العكس هو الصحيح، وهو إيش؟ قال نتحدى أن يعمل أحد عملا بدون نية. العكس هو الصحيح، كالنفاق والرياء. بعض الناس يخاف على نفسه من الرياء والنفاق، يقول أخشى أني أنافق. نقول لا يمكن أن تكون منافقا رغما عنك، لا يكون النفاق إلا اختيارا. النفاق لا بد أن يكون اختيارا، لن تكون منافقا دون اختيارك. كذلك هنا الأصل في الأعمال أنها لا تكون إلا بنية، ما في أحد يعمل عمل إلا بنية، إلا الذي يعني كالريشة في مهب الريح، يعني أحد جاءك وأمسك بك ورماك، سقوطك على غيرك أو في البحر أو في أي مكان هذا بدون نية، لأن إيش؟ لأنه بدون اختيار لك. أما عملك أنت، بل عمل الذي ألقاك ما يكون إلا بنية، أما يضحك معك وإما يكرهك وإما يبيك تتعلم السباحة وإما وإما وإما وإما، لكن القصد أن الأصل في الأعمال أنها لا تكون إلا بنية، بل إن العمل بدون نية أو طلب العمل بدون نية، يقول أهل العلم هذا تكليف بلا بما لا يستطاع. إذا كلف الإنسان يعمل عملا بدون نية هذا كلف بشيء لا يستطيع، هذا هو التكليف الذي يعني يكون شديدا على الناس. وذاك يقول شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفيه رد على الموسوسين الذين يعملون الأعمال عدة مرات ثم يقول لهم الشيطان إنكم لم تنووا. يقول شيخنا رحمه الله فإننا نقول لهم لا يمكن أبدا أن تعملوا عملا إلا بنية، فخففوا على أنفسكم ودعوا هذه الوساوس. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا، تصوروا إنما الدنيا، إنما أيضا إيش؟ كافر مكفوفة، وأيضا إيش؟ حصر وقصر. ها؟ إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه فهو في أعلى عليين، هذا اسم الله. قال ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا وهو يقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع فلان، قال فهما في الأجر سواء، مع أن الثاني إيش؟ لم يعمل، نوى فقط لم يعمل، مجرد نية. كيف النية ترفع العمل؟ قال هما في الأجر سواء. والعكس صحيح، كما أن النية ترفع، النية إيش؟ تخفض. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط به، يعني هذا المال والعياذ بالله، قال فهو في أسفل سافلين. قال ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لأن آتاني الله مالا أصنعن كما صنع فلان، يعني الفاسد الفاسق الفاجر، قال فهما في الوزر سواء، مع أنه إيش؟ الرابع لم يعمل، ومع هذا أثم بماذا؟ بالنية. ولذا قال أهل العلم إن هذا الحديث ثلث الدين، هذا القضية أمره عظيم. صحيح أن الذي تصدق، لأن بعض الناس قد يقول الآن ساويتم بالذي تصدق والذي لم يتصدق بالنية، بعض أهل العلم قال يتساويان في الأجر 100%، وبعض أهل العلم قال يتساويان في أجر النية دون العمل، يتساويان في أجر النية دون العمل، يعني يؤجر الثاني على نيته فقط بينما يؤجر الأول على نيته وعمله. كيف؟ قالوا لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال وليس لنا فضول أموال، يعني يتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم سبقتم من كان بعدكم ولحقتم بمن كان خلفكم أمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وفي رواية تكبرون 34. ففرحوا بها. ثم سمع أهل الدثور بهذا الحديث فصاروا يقولون كما يقولون، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سمع إخواننا أهل الدثور بما أخبرتنا، فأعطنا يعني شيئا آخر نتميز به عنهم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل أنتم في الأجر سواء. على كل حال، أن الذي لا يتصدق لا يؤجر على الصدقة، ولكن يؤجر على نيته الطيبة، يأخذ أجر على النية، وإن كان لم يفعل شيئا يؤجر على هذه النية. العمل لغير الله تبارك وتعالى، العمل لغير الله تبارك وتعالى ينقسم ثلاثة أقسام: إما رياء محض وهو النفاق الخالص، النفاق الخالص يعني منافق مخلص لنفاقه والعياذ بالله، النفاق الخالص الذي لا تشوبه طاعة وإنما هو نفاق محض، هذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى من حال المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا النوع الأول، وهذا باطل مرفوض عند الله تبارك، لا يقبل هذا العمل أبدا، وهذا لا يمكن أن يتصور أنه يقع من مؤمن أبدا، خاصة في أعمال الصلاة والصيام، لأنها أعمال يعني قلبية، يعني لا يطلع عليه أحد صلى الإنسان لله أو يصلي لغير الله، والصيام كذلك. لكن قال أهل العلم: قد يقع هذا من المسلم في حال الصدقة، قد يتصدق رياء محضا ولكنه لا يكون منافقا، وإنما يكون فيه خصلة من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. النوع الثاني: عمل لله وخالطه رياء، لله ولغيره. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، لا أريد هذا العمل. إذن الأول ليس لله، الثاني لله وغيره، لا أول ولا الثاني، كلاهما لا يقبلهما الله تبارك وتعالى. الثالث هو المصيبة، الثالث هو الذي يشتكي منه كثير من الناس، وهو العمل يخالطه شيء غير الرياء، أو يأتيه الرياء تبعا، يعني أصل العمل لله ثم يدخل عليه الرياء، أو حب نظر الناس، أو حب سماع الناس. أما الأول وهو العمل الذي يخالطه غير الرياء، كمن يجاهد للجهاد والمغنم، يحج للحج والتجارة، فهذا أراد الله وأراد الدنيا، هذا عمله مقبول لكنه ليس كاملا، يعني لا يأخذ الأجر كاملا، كمن أراد الغزو للغزو للجهاد، من أراد الحج للحج فقط، هو لا يأثم الثاني الذي أراد الحج والتجارة، أراد الجهاد والمغنم، لا يأثم، لكن لا يأخذ أجر من أراد إيش؟ الجهاد فقط نصرة الله تبارك وتعالى، أو أراد الحج فقط لأداء هذا الركن العظيم. إذن يختلفان، لكنه لا يأثم بذلك، ولا يقال عن هذا العمل إنه رياء، ولكن أراد الله وأراد معه شيئا من أمور الدنيا المباحة، لأن هذا أمر إيش؟ مباح. الآخر وهو الذي أصل العمل لله ثم دخل عليه إبليس، دخل عليه الرياء، دخل عليه حب رؤية الناس، دخل عليه حب سماع الناس، هذا على الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم، لا يبطل العمل وإنما ينقص أجره كذلك. الثناء الحسن، أحيانا بعض الناس يعمل عملا صالحا ثم يثني الناس عليه فيتضايق، يقول ما كان ودي أحد يطلع على هذا العمل، لعله نقص أجري لأن الناس اطلعوا على عمل، بل أثنوا على عمله، بل لعله فرح بهذا الثناء ثم بعد ذلك ندم، قال الآن سمعوا بعملي وأثنوا علي وفرحت بهذا الثناء، العمل تأثر لم يتأثر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، يعني هل هذا من الرياء؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني لا يضر ذلك شيئا أبدا، بل هذا من فضل الله تبارك، قل بفضل الله ورحمته ذلك فليفرح. لا تحزن، لا تحزن إذا ما قصدت أن يطلع الناس ثم اطلع الناس فحمدوك، لا تحزن، لأن هذا إيش؟ عاجل بشرى المؤمن ولا يضرك من ذلك شيء. النية في أي شيء تدخل؟ قلنا هي الثلث الشرع، هذا الحديث ثلث، إذن النية تدخل في كل شيء. ضرب أهل العلم ذلك أمثلة منها النية والأيمان اليمين. يقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن ما الذي فصل هنا؟ النية، النية هي التي فصلت. يستعمل كثير من الدعاة، أو ليس كثير، يلا لا نبالغ، يستعمل بعض الدعاة وبعض الناس وبعض الداعيات قضية يقال لها التورية. التورية يعني لا يريد أن يكذب ولا يريد أن يقول الحقيقة، لا يريد أن يكذب ولا يريد أن يقول الحقيقة، يعني يريد أن يتخلص من السؤال، يريد أن يتخلص من السؤال. الآن عمر جزاه الله خيرا يسألني سؤالا، يقول لي مثلا بعد الدرس معزوم على العشاء، يسألني هكذا بعد الدرس معزوم على العشاء، أنا معزوم على العشاء لكن ما بيروح معي. طيب لأن أنا أدري السؤال هذا وراءه ما وراءه، راح أقول له نعم معزوم على العشاء بخاويك معك، أنا ما بيروح معي. طيب ولا أريد أن أكذب، لا أريد أن أقول غير معزوم، ماني معزوم على العشاء، أنا فعلا معزوم على العشاء، ولا أريد أن أخبره أني معزوم على العشاء، فيقول لي ها معزوم على العشاء، أقول له أنا بروح الآن أمر عدنان، وأنا فعلا بمر عدنان بعدين بروح العشاء. طيب لكن هو فهم إيش؟ أني غير معزوم على العشاء، أني بمر على عدنان، إذن غير معزوم على العشاء. طيب لكن حقيقة الأمر أنا معزوم على العشاء، لكن تخلصت، تخلصت، لكن تصوروا تخلصنا، ثم بعد ذلك علم أني معزوم على العشاء، بيزعل لما يزعل، بيزعل، يقول شو أنا أقول لك أنا معزوم على العشاء تقول لي لا، ما قلت لك لا، أنا قلت لك بمر عدنان وفعلا مريت عدنان وبعدين رحت العشاء، يا تلعب علي. هذا معناها. إذن هو ماذا فهم؟ فهم أني غير معزوم على العشاء، لكن هل كذبت أنا؟ لم أكذب. هذه تسمى تورية، هذه تسمى تورية، بعض الناس يستخدمها وبكثرة، وهذا غير جيد أبدا، غير جيد الإنسان يستخدم التورية. لماذا؟ لأنه هو لن يفهم التورية وإنما سيفهم إيش؟ الكذب. يقول يكذب، مرة سألته كذا وقال لي لا، أنا ما قلت له لا. طيب هنا لو أعدنا المسألة مرة ثانية، عمر الآن يعرف التورية، لا ويعرف أني أستخدمها، فقال لي معزوم على العشاء، قلت أنا بمر عدنان، قال احلف. طيب لو قلت له والله العظيم راح أمر عدنان، هذا كذب ولا يجوز، محرم. لماذا؟ قالوا لأن الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف، الحلف على نية المستحلف وليس على نية، لأن لما قال لي احلف يجب علي الآن أن أقول الحقيقة، فيقول لي الآن احلف، يقول والله العظيم معزوم على العشاء، امش يلا خلاص تلاشتك. طيب بس أخذه معي. طيب إذن الآن النية هنا تدخل في الأيمان، إذا حلف الإنسان في حال التورية يجب عليه أن يحلف على نية المستحلف لا على نية الحالف. كذلك تدخل في العقود، ولذلك يقول أهل العلم الأمور بمقاصدها، أي بما قصد الإنسان وليس بظاهرها فقط بل بمقاصدها. نكاح المحل، الله تبارك وتعالى يقول عن الزوج إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، إذن لابد أن تنكح زوجا غيره. وجاء في الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. لو جاء إنسان وتزوج امرأة طلقت ثلاثا باتفاق بينه وبينها وبين زوجها، قال تزوجها لمدة شهر أو أسبوع أو يوم أو يومين ثم طلقها حتى ترجع إلي، يقول له زوجها الأول، ففعله ودخل عليها ثم طلقها، يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، نكحت زوجا غيره وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته ثم طلقها، ظاهر الآية أنه يجوز له أي زوجها أن يراجعها الآن. ولكن قال أهل العلم هذا من الحيل، هذا ما تزوجها بنية الاستقرار وإنما بنية تحليلها لزوجها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، قال وهو التيس المستعار. قال أهل العلم ولا تحل له، ولا تحل له، يعني إذن مع أنه وقع هذا لكن بالنية فسد الأمر، بالنية فسد الأمر. الآن من أكل في نهار رمضان يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، ثم جامع أهله ولنفرض هو زوجة اتفق أكل أفطر، ما تسحروا جواعه تغديا أكل، هذا ماذا فعل؟ هذان ماذا فعل؟ أفطر، ماذا عليهما؟ القضاء. الآن صومه فسد وصومها فسد. لو جامعها، لو جامعها هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة. لماذا؟ إنه ليس صائما وهي ليست صائمة، وإنما الصائم هو الذي إذا جامع أهله في نهار رمضان عليه إيش؟ عليك، هذا غير صائم أصلا، فلا تلزمه الكفارة. واضح الصورة؟ لو واحد اشتهى زوجته واشتهته زوجته فقال لها ايش رايك انت ريق وبعدين نسويها وجامعك بعد الريق، فنكون افطرنا والمفطر ليس عليه كفاره، عليهما الكفاره. لماذا؟ النيه شينه، النيه دمار. طيب اذن بماذا افترق الثاني عن الاول؟ بالنيه، افترق الثاني عن الاول بالنيه، وهكذا كثير من الأعمال. هذه نقولات عن بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى في قضية النية، أقرأها عليكم سريعا. قال بعض السلف المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، وقال سهل بن عبد الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب، أي من ثناء الناس ومدحهم وغير ذلك. وقال مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. طبعا عندما نتكلم تذكرون الآن لما قلنا السلف عندما يتكلم عن النية ماذا يريد؟ نية التعيين أي عمل يريد، ولا نية الإخلاص؟ نية الإخلاص يريدون، هذه كلام الفقهاء. وقال ابن القيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. أما ما جرى من عملهم رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى يقول: ما رؤي متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة، يعني يخفي عبادته. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداء يعني الفجر أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه رحمه الله ليخفي عنهم عمله. وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبية، ينومها يعني يضحك عليه كأنه يريد أن ينام. تقول: فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم قام يصلي. كل هذا ما يبدو زوجته تعلم أنه يقوم الليل. وقال محمد بن إسحاق: كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، يعني هذا الطعام الذي يأتيهم لا يدرون من أين، فلما مات علي بن حسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. محل النية، النية محلها القلب، وأما التلفظ بالنية فبدعة منكرة. إنسان يقول: نويت أن أصوم، نويت أن أصلي، نويت أن أفعل، نويت أن كذا، هذا كلها من الأمور المبتدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل على البعض قضية الحج وهو الجهر بالنية، هذه يقولها بعض أهل العلم تساهلا، وإنما هو الجهر بتعيين النسك وليس بالنية. هذا تعيين النسك، يقال له لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا تعيين النسك وليس الجهر بالنية، ليس هذا الجهر بالنية، وإنما هذا تعيين النسك. والنية محلها القلب في جميع الأعمال. وأذكر من طرائف الأمور أن أحدهم حدثني يقول: جاء يصلي بجانب شخص يقول: فكبرت وتأخره في التكبير، فسمعته يقول: اللهم إني نويت أن أصلي فرض العصر 4 ركعات حاضرا خلف الإمام فلان، قصة طويلة. طيب، ذكرها قبل أن يكبر ثم كبر وصلى. يقول: فلما سلمنا أمسكت به فقلت له: أعد صلاتك. قال: ليش؟ قلت: أنت جهرت بالنية، يعني قلت نويت أن أصلي صلاة العصر خلف فلان. قال: يا أنا عارف عارف، لأنه هو سبق أن أنكر عليه آخرون، فقال: عارف عارف، قصدك يعني لماذا قلت نويت أن أصلي صلاة العصر؟ قال: لا، المعلومات ناقصة، لم تذكر عنوانك واسمك ورقم تلفونكم، أشياء كثيرة مفقودة ما كملتها، جيب المعلومات كاملة قبل ما تصلي حتى تصح هذه الصلاة وتقبل، حتى يعرف الله من أنت وماذا أردت وكيف يتصل بك وهذه الأمور. هذا لا شك من الجهل. فالأصل في النية أن محلها القلب. قال بعض أهل العلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا ميزان للأعمال الباطنة التي تكون في قلب الإنسان، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا، هذا ميزان الأعمال الظاهرة وهي اتباع السنة أو مخالفة السنة. نية التعيين التي يتكلم عليها الفقهاء مثل: إذا عممت بدنك بالماء فإن أردت النظافة فلك ما نويت، وإن أردت رفع الحدث فلك ما نويت. هذا التعيين، يعني ماذا أردت بهذا الغسل، أو ماذا أردت بهذا الوضوء، أردت التنظف والتبرد أم أردت الطاعة رفع الجنابة أو رفع الحدث. وإذا كان هناك أمران يقتضيان غسلا واجبا أحدهما، والثاني يقتضي غسلا مستحبا، يعني واحد اغتسل مثلا يوم عرفة، يوم عرفة غسله إيش؟ مستحب وهو على جنابة، يلا على جنابة يوم عرفة إيه نايم قام جنوبا فقام يغتسل، عنده الآن غسلان: غسل عرفة وغسل الجنابة. لما قام يغتسل تذكر الجنابة ونسي أنه يوم عرفة فاغتسل الجنابة، فلما خلص قالوا له: شو ما نويت غسل عرفة؟ ما اغتسلت لعرفة؟ قال: لا، اغتسلت واغتسلت للجنابة لم اغتسل لعرفة. يسقط غسل عرفة هنا لأنه إيش؟ مسنون، وأهم شيء الغسل إيش؟ الواجب. لكن لو عكس، لو اغتسل لعرفة ونسي أنه جنوب، هل له أن يصلي بهذا الغسل مع أنه عمم بدنه بالماء؟ لا يصلي بهذا الغسل. لماذا؟ للنية. هنا النية فرقت بين الأمرين. فإذا كان الغسلان مسنونين فالأمر واسع، يحدهما يجعله، لكن إذا كان واجبين يعني عند من يقول من أهل العلم إن غسل الجمعة واجب، وأصبح يوم الجمعة جنبا فذهب يغتسل فنوى بهذا الغسل الجمعة ونسي أنه على جنابه، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. طيب لو نوى بهذا الغسل الجنابة ونسي أنه لم أن هذا اليوم الجمعة فاغتسل للجنابة ثم تذكر وهو ذهب إلى صلاة الجمعة أنه لم يغتسل للجمعة وإنما اغتسل للجنابة، هل تصح جمعته؟ تصح، لأنه ليس شرطا على كل حال. طيب لكن هل يأثم عندما يقول أن غسل الجمعة واجب؟ قالوا يأثم. لماذا؟ قال لم يغتسل للجمعة، لم يغتسل وإنما اغتسل للجنابة. طيب الوقت ضايقكم ها؟ طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل بقية الحديث لا هجرة بعد الفتح إن شاء الله تعالى، اللي هو قضية فمن كانت هجرته الحكم الهجرة وما يتعلق بها إلى الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ تفضل. مكتوبة ولا منطوقة؟ تفضل. ثلاث أسئلة مسموح؟ خلنا نسمع الأول نشوف إذا مو طويل. لا يصح. حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي لا يصح، وكذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي كذلك لا يصح. نعم. أعد. أبدا، هذا يرجع إلى نية العامل، كيف يعمل عملا صالحا أمام الناس ولا يقع في الرياء. الآن الزكاة يخرجها الإنسان أحيانا أمام الناس ليشجع الآخرين مثلا، أو الصدقة يتصدق ليتشجع الآخرون، قصد ماذا؟ قصد الخير، ليس هناك رياء. قلنا أن الرياء لا يأتي رغما عنك، لا يأتي الرياء للإنسان إلا هو يتقصده، هو يأتي الرياء لكن لا يأتيك الرياء، أنت تأتي إن شاء الله أنك ما تأتي. طيب إذا جاءك أمران، إما يعني القول الثاني يعني الجملة الثانية، إما أن تكون تأكيدا للجملة الأولى وإما أن تكون تأسيسا يعني لها معنى آخر، فالأصل أن تحمل على المعنيين ولا تحمل على المعنى الأول، هذا الأصل في كلام العرب ما قل ودل، هكذا كلام العرب. نعم. هذه مشكلتك، لا يعطونكم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يعطونكم سي دي فيه الشرح هذا، خلاص إن شاء الله تعالى الله يكرمك. لا هنا أنت رفعت يدك. نعم ما يضر، لا يضر، إذا كان الإنسان ينشط مع الجماعة ويكسل إن كان وحده لا يضر، يعمل مع الجماعة وليس هذا من الرياء. نعم. هل من الواجب أبدا؟ لا، لكن من الواجب أن يخلص الإنسان نيته لله في أعماله كلها، لكن لا يلزم أن يجدد نيته ويستحضر هذا الأمر، لأن الحمد لله النية محلها القلب. نكتفي في أسئلة من النساء. هذا سؤال غصب، هذا يصير ها؟ في سؤال غصب؟ في سؤال من النساء؟ في سؤال من النساء؟ كم السلام ورحمة الله. الحلف على نية الحالف. نعم. لا، الأصل في الحلف انه على نية المستحلف وليس على نية الحالف. نعم. حديث الرسول في صحيح مسلم على ما صدقك صاحبك. اي نعم. في سؤال ثاني؟ خير ان شاء الله. طيب الله لحظة شوي، خط شوي، شخص من رومانيا يطلب منك الدعاء له ويقول إنه يحبك، أحبك الله تبارك وتعالى، الله تبارك لك التوفيق والسداد وتيسير الأمور جميعا. في بعد نأخذ من الإخوة إذن، لا اللي غصب تفضل. مو إنما التأسيس والتأكيد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هل لكل امرئ ما نوى تأكيد للأعمال بالنيات ولا لها معنى آخر؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا خبر، فهجرته لله ورسوله هل لها تأكيد ولا لها معنى آخر؟ هذا معنى تأسيس، تأسيس يعني لها معنى آخر. وقلنا التأسيس هو الصحيح، إن جملة جديدة ولها معنى جديد، فقلنا الجملة الأولى عمل الإنسان، الجملة الثانية حكم الله عليه. وضحت؟ قلنا لا. سم أعد. نعم يؤجر، نعم يعني من حج للحج والتجارة يؤجر على الحج، ولكن لا يأخذ أجر الحج كمن قصد الحج للحج فقط. وضح؟ نعم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. تأخرت روحي. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.